وانت يا عمي انت ما عدتش تروح تشتغل في ارض الخان، احنا هنرجع ارضنا ونعيش زي زمان. حمال الأسية، ما تبكيش على اللي فات، قوم يا عم امهات. الله يرحمك يا بركة. ابويا ما ماتش يا عمي، انت في مكان والدي. ولد حلال يا ابني. احنا دلوقت هنقوم مع بعض ننقل الذهب هنا على ما نشتري القصر وننقله عندنا ونعيش كلنا مع بعضنا. المعين ربنا. انا ما عدليش اهل وانتوا اهلي. تعال تعال يا ابني. اتفضل يا عمي. يا مرجان تعالوا شيلوا الطعام. لكن ده حرام، قصر زي ده ما يسويش قد كده. احنا من يوم ما اشترينا القصر وانت مالكش حكايه غير الناس اللي باعوه والتمن اللي خدوه. دول ولو انهم اغنية لكن حراميه. ما هو علشان كده بقوا اغنية. انت ما تعرفش الناس يا حمال الأسية. على اي حال يا عم امهات، انا حققت اول حاجه من الثلاث حاجات، لسه حاجتين ارجع الارض بتاع ابويا ولا اخالتي روفية ولا اخويا. الركبة على الباب مستنية يا سيدي حمال الأسية. قلت لك 100 مرة ما تقوليش يا سيدي. طيب حاضر يا سيدي. يا راجل انت سيدي وسيدك اللي يحييك ويميتك، فاهم؟ طب فاهم يا سيدي. مفيش فايدة. وهتروح فين النهاردة؟ اهو هركب الرهوان واخرج اتفسح شوية. وهتغيب يا حمال الأسية؟ هرجع على المغربية. لا لا لا، استنى انت هنا يا سبع الليل. سيبه سيبه يجي ورايا، انا واخد على المشي معاه وهو واخد على المشي معايا. يلا يا سبع الليل. لله يا محسنين حنوا عليا، ده انا وليا مستحقية. لله يا محسنين. مد ايدك يا ستي. الهي ما تمد ايدك، الهي ما الكلب ده بيعمل كده ليه؟ تعال تعال يا سبع الليل. سبع الليل. الله، مين؟ خالتي روفية. حمال الأسية. شوف الزمان عمل ايه فيا. للدرجات دي يا خالتي روفية؟ شوف الدنيا. وفين اخويا ارمان؟ او ساعات يغطس وساعات يبان. ولا ايه فيه؟ هو ده له مكان. لكن انت فين المدادي؟ احنا مش هنتكلم في الشارع، تعالي. اجي فين؟ على القصر بتاعي. قصر؟ أيوة، ربنا عبدالهالي. وبقالك قصر؟ قصر عالي. هاتي إيدك، تعال هاتي إيدك أما ساعدك عشان تركبي. أنا؟ أيوة اركبي. وإنت؟ إنت زي والدتي. إنت ما تعرفش معزتي. طب بس اركبي. امسكي يلا. حاسب حاسب. بس استنى. اوعى توقعني يا داوودي يا داوودي. لا لا لا لا، ما تخافيش يا خالتي روفية. لا يا اخويا، انت تطلع تركب قدامي وانا امسك فيك بايديا. طيب امسكي فيا. حاسب يا حمال الأسية. يلا يا رهوان يا كتير. سامع يا عم امهات؟ هي كده حياة الخان والأمرة. الأغنية يسرقوا الفقراء وياخدونا نشتغل عندهم، نزرع ونقلع لهم. وانت عارف اخوك ارمان طول عمره خيبان، وعشان كده طردوه وحط عينه على حتة البيت اللي سابهولنا المرحوم. ويوم والتاني